بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة حصن المسلم. أيها الإخوة، نحن نعيش في هذه الحياة ونعم الله تعالى علينا تترى، ولذلك الإنسان في السنة الواحدة ينبض قلبه أكثر من 40 مليون نبضة، وأكثر من 11 شهيقا، وفي السنة يعني قرابة 50 أسبوع، وأكثر من 360 يوم، وأكثر من 8000 ساعة، وأكثر من 500,000 دقيقة. ولذلك فإن العمر ليس العوبة، بل إن الإنسان لديه حقوق، وثمة أعداء، أعداء يراهم الإنسان وأعداء لا يراهم الإنسان. فالمؤمن به حاجة إلى أن يتحصن بحصن الله تعالى. والصلاة هي حصن المسلم. وتأمل أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى حين طرد الشيطان من الجنة أقسم بعزة الله تعالى قائلا، كما قال الله تعالى عنه في القرآن الكريم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا الشيطان يتربص للإنسان بالوساوس، والشيطان يأتي للإنسان في كل فعل خير يحاول أن يرده عن فعل الخير، ويسعى الشيطان لأجل أن يغويه. فأقسم بعزة الله في إغواء الناس أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لماذا استثنى المخلصين؟ والإنسان حينما يخلص لله تعالى بقلبه وقالبه وعمله يستخلصه الله لنفسه، فهذا السعيد الذي أخلص نفسه لله وأخلص جوارحه لله ونفسه وماله، وجعل المهيمن على جميع أموره أمر الله تعالى. لماذا استثنى المخلصين؟ الجواب معلوم: لأنه لا يقدر عليهم وليس له عليهم سلطان، كما أخبر ربنا جل جلاله إذ قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فالإنسان لما يعتصم بالله ويخلص ظاهره وباطنه لله لا يتمكن منه الشيطان أبدا. والصلاة القائمة، هذه الصلاة التي يصليها الإنسان بحيث يعرف معانيها ويصليها على هدي النبوة، الصلاة القائمة تحقق الإخلاص الذي يحفظ العبد ويحصنه من الشيطان. وتسلط الشيطان يعني نقص إخلاص العبودية لله، فهذا أمر ينبغي على المرء أن يعرفه. فبعض الناس يقول: أنا أشعر بكذا أو كذا، وبعض الناس يقول: فلان فيه كذا، أو أصابه كذا، أو تلبس به كذا. نقول: إذا وجدت هذا فعليك أن تراجع الإخلاص، تخلص في عملك لله تعالى. والمرء إذا ظن أن في عمله إخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. الصلاة القائمة تحقق الإخلاص الذي يحفظ العبد ويحصله من الشيطان. وتسلط الشيطان يعني نقص إخلاص العبودية لله. والصلاة تحقق إخلاص العبودية لله رب العالمين. إذن أيها الإخوة، الصلاة حرز وسياج قوي يحفظ ويحمي العبد من كيد الشيطان. ها هذا هو التشخيص، وهذه هي المعادلة في هذه القضية. إذا من أصلح صلاته لذت حياته. فالصلاة أيها الإخوة متى أديت بالكيفية الصحيحة والكمية الكافية، فإن الشيطان لا يجد له إلى قلب صاحب هذه الصلاة سبيلا أبدا، ولا يكون له على نفسه سلطان أبدا. إذن هذا هو العلاج، وهذا هو شفاء القلب. فهذا الأمر ينبغي على الإنسان أن يصنع صلاته في كل صلاة يصليها، ولا يفرط المرء في الصلاة. أنا الآن لما خرجت من البيت بحمد الله آتيا إلى دار الحديث، توضأت بحمد الله وصليت سنة صلاة الوضوء، ثم صليت صلاة الضحى، ثم خرجت بحمد الله. فالإنسان يؤدي السنن، يؤدي السنن النبوية كما هي وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. حين ذاك المرء لا يتسلط عليه شيطان أبدا، لما يكون على هدي النبوة. إذن هذا هو علاج النفس وشفاء القلب، فهو بين يديك، فإن شئت فاجتهد فيه. وأنت به، أنت بك حاجة إلى هذا العلاج، يعني ليس الأمر إليك أنك تترك العلاج، لأنك إن لم تخلص لله تعالى وتخلى الله عنك وقعت بالخذلان. فالخذلان هو الترك والتخلية، حينما يخليك الله تعالى إلى نفسك وإلى شيطانك وإلى عدوك. إذن هذا هو علاج النفس وشفاء القلب، وهو بين يديك، فإن شئت فاجتهد فيه تحصل على الحصانة والمناعة. وإن فرطت وقصرت في المجاهدة والتدريب، فاعلم من أين أتيت وما سبب ضعفك ومصدر بلائك. ومتى تعبت من حالك وأغلقت في وجهك الأبواب، فتذكر هذا العلاج والتزم به، يشفيك الله تعالى من كل داء. إذا الإنسان لا يضيع شيئا من وقته ويسعى في إصلاح حاله. ونحن نعلم بأن إضاعة الوقت أشد من الموت كما قال ابن القيم، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. إذن يسعى الإنسان لإصلاح حياته بإصلاح الصلاة وفهم الصلاة وأدائها كما يريدها الله تعالى وكما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. حين ذاك تتحول حياة الإنسان إلى سجل من الفلاح. فالمؤذن حينما يدعو إلى الفلاح، حي على الفلاح، هو هذا يشمل فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.